بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنعة للعلامة أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. المجلس 94. كتاب الرضاع. وهو لغة مص اللبن من الثدي، وشرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه ونحوه. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة. والمحرم من الرضاع 5 رضاعات، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك 5 رضاعات، وصار إلى 5 رضاعات معلومات يحرمن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. المجلس 89. باب تعليق الطلاق بشروط، أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها. ولا يصح التعليق إلا من زوج يعقل الطلاق، فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق لم يقع بتزوجها، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. فإذا علقه، أي علق الزوج الطلاق بشرط متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق إن قمت، لم تطلق قبله، أي قبل وجود الشرط. ولو قال عجلته، أي عجلت ما علقته، لم يتعجل، لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره. فإذا أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع، فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا. وإن قال من علق الطلاق بشرط سبق لساني بشرك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. ولم أريده وقع الطلاق في الحال، لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة. وإن قال لزوجته أنت طالق، وقال أردت إن قمت، لم يقبل منه حكما لعدم ما يدل عليه. وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا يقع بمرضها. وأدوات الشرط المستعملة غالبا إن بكسر الهمزة وسكون النون، وهي أم الأدوات، وإذا ومتى وأي بفتح الهمزة وتشديد الياء، ومن بفتح الميم وسكون النون، وكلما وهي أي كلما وحدها للتكرار لأنها تعم الأوقات، فهي بمعنى كل وقت. وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت، وبمعنى إذا فلا تقتضي التكرار. وكلها أي كل أدوات الشرط المذكورة، ومهما وحيثما بلا لم، أي بدون لم، أو نية فور أو قرينته، أي قرينة الفور للتراخي، وهي مع لم للفور إلا معنية التراخي أو قرينته، إلا إن فإنها للتراخي حتى مع لم مع عدم نية فور أو قرينته. فإذا قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، أو إذا قمت فأنت طالق، أو متى قمت فأنت طالق، أو أي وقت قمت فأنت طالق، أو من قامت من كن فهي طالق، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد القيام طلقت عقبة، وإن بعد القيام عن زمان الحلف، وإن تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث لما تقدم إلا في كلما، فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط لما سبق. وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم يروي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا، لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه. وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها، وإن قال متى لم أطلقك فأنت طالق، أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل، طلقت لما تقدم. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة، أي واحدة بعد واحدة فيه، أي في الزمن الذي مضى طلقت المدخول بها ثلاثة، لأن كلما للتكرار وتبين غيرها، أي غير المدخول بها بالطلقة الأولى، فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة. وإن قال إن قمت فقعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو قال إن قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو قال إن قعدت إذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو قال إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود، ويسمى نحو إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، لأنه جعل الثانية في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط. فلو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني لم تطلق حتى تسأله ثم يعيدها ثم يعطيها، وإن عطف بالواو كقوله أنت طالق إن قمت وقعدت تطلق بوجودهما، أي القيام والقعود، ولو غير مرتبين، أي سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا. وإن عطف بأو بأن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما، أي بالقيام أو بالقعود، لأن أو لأحد الشيئين. وإن علق الطلاق على صفات فاجتمعن في عين، كإن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق، فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثة. فصل في تعليقه بالحيض. إذا قال لزوجته إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن لوجود الصفة، فإن لم يتيقن أنه حيض، كما لو لم يتم لها 9 سنين أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق. وإن قال إذا حضت حيضة فأنت طالق تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض، فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط، ولا يعتد بحيضة علق فيها، فإن كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها. وفيما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله. المجلس 8، باب نواقض الوضوء، أي مفسداته، وهي 8: أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط، ولو نادرا أو طاهرا، كولد بلا دم، أو مقطرا في إحليله، أو محتشا وابتل، لا الدائم كالسلس والاستحاضة، فلا ينقض للضرورة. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا، قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط، كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. والثالث زوال العقل أو تغطيته، قال أبو الخطاب وغيره، ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب،

ولا ينقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه، وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من يممه، وهذا هو السادس. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا تنقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها، وسواء كان نيا أو مطبوخا. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام أو انتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت، فيوجب الغسل دون الوضوء، ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة، وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، ولا يسن الوضوء منهما. ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمهما، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصاففه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاتهما. ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل، لا حمله بعلاقته أو في كيس أو كم من غير مس، ولا تصفحه بكمه أو عود، ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، ولا مس تفسير ونحوه. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب وتوسده، وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة. ويحرم أيضا كتب قرآن بحيث يهان، وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة، وتحرم تحلية كتب العلم، ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا، حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، ولا يكفر من صلى محدثا. ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.